أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. لا إله إلا الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله أكبر. إن في السماوات والأرض لآيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء بعد موتها. الله وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون؟ ويل لكل أفاك نثيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلي عليه ثم يصر مستكبرا كأن فبشره بعذاب أليم. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الله أكبر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. الله الله الله أكبر الله أكبر عليك يا أستاذ. الله الله الله. من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء أفعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. الله أكبر عليك يا عليك. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من طيبات. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. طيبت عليه. نعم. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وآتيناهم بينات ناس من الأنبياء. الله أكبر. الله أكبر. الله يكبر عليه. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الله الله الله الله الله الله الله. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. الله الله الله. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله الله أكبر. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. سبحانه وتعالى. ما يفتح عليك يا أستاذ. والله ولي المتقين. الله يرضى عليه. اللهم صل على النبي. هذا بصار هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. الله كده. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محياهم ومماتهم. صلي على النبي يا ميا وين عليك. الله أكبر. ساء أما يحكمون. السماوات والأرض بالحق. ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله يا فرقان الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هويه. أفرأيت من اتخذ إلهه هويه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لا إله إلا الله. فمن يهديه من بعد الله. لا إله إلا الله. سبحان الهادي. الله الله. أفلا تذكرون. نعم يا أستاذ. نعم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الله يكرمك. الله الله الله الله اكبر. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوة. لا إله إلا الله. سلم يا رب. لا إله إلا الله. فمن يهديه من بعد الله. أفلا تذكرون. نعم يا رب يا رب الله يفتح عليك. ما شاء الله الله أكبر. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيي وما يهلكنا إلا الدهر. لا إله إلا الله. الله أكبر. اللهم صل على النبي. وما لهم بذلك من علم. نعم الله. نعم يا أستاذ الله يفتح عليك. الله أكبر. إن هم إلا يظنون. لا إله إلا الله. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا صل على النبي. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. الله أكبر. الله أكبر. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. الله الله أكبر. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. قل الله يحييكم ثم يميتكم. سبحان الله ما شاء الله. الله أكبر. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا إله إلا الله. اللهم لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وتري كل أمة وتري كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها. الله أكبر. الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله الله. اللهم صل على النبي. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سبحان هذا كلام. هذا كتابنا اللهم صل على النبي. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. نعم يا الله أكبر. اللهم صل على النبي. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم يا أستاذ. نعم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الله الله يفتح عليك يا أستاذ. الله أكبر. الله أكبر. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. الله أكبر. يا الله يا أستاذ. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يكرمك. لا إله إلا الله. ذلك هو الفوز المبين. الله الله ما شاء الله على النبي. الله الله. نعم يا مولانا. الله يكرمك. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. الله الله أكبر. الله يا لو يا مولانا. عليك الله يفتح عليك يا أستاذ. الله أكبر. ذلك هو الفوز المبين. الله عليك يا أستاذ. الله الله الله. ذلك هو الفوز المبين. الله الله الله على النبي. الله يفتح عليك. الله أكبر. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلي عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا أستاذ. الله يفتح عليك. إن ظن إلا ظن. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة عليك يا أستاذ علم إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. الله أكبر. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى عليك يا عم سيدي. الله أكبر. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار. وما لكم من ناصرين. نعم يا استاذ. نعم الله يفتح عليك ما شاء الله. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هدى وغرقكم الحياة الدنيا. الله أكبر. الله أكبر. صلى على النبي. الله أكبر. الله أكبر يا عبد الحكي تعاليك ربنا. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هدى وغرتكم الحياة الدنيا. صل على النبي. الله اكبر. علم على علمك يا مولانا. طيب تعاليه. علمك نور. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا اله الا الله. الله فتح الله عليك يا استاذ. الله الله الله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك يا أستاذ. الله الله الله. اللهم صل على النبي. عليك يا مولاني. الله أكبر. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا من حكي التعليق يا ربنا. اللهم صل على النبي. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب وله الكبرياء. سبحانه وتعالى كما شاء الله. كما شاء الله. سبحان الله. وله الكبرياء. الله اكبر. الله اكبر. وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الله الله الله الله اكبر. الله اكبر يا من حكي التعليق ربنا. اللهم صل على النبي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. الله يا عم الحاج. الله يفتح عليك. الله أكبر. أنا من هذا كلام. ذلك هو الفوز المبين. نعم يا استاذ نعم. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله اكبر. واما الذين كفروا افلم تكن آياتي تتلي عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وإذا قيل إن وعد الله حق. نعم. نعم. لا اله الا الله. تعالى جل شانه. لا اله الا الله. واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. الله الله يقويك يا استاذ. الله اكبر. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم يا أستاذ. نعم الله عليه. الله أكبر. ما شاء الله يا جدي. وبدا لهم سيئات ما عملوا. لا اله الا الله. الله اكبر. وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله اكبر. لا اله الا الله. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء أيومكم هذا. الله أكبر. اللهم صل على النبي. عليك يا سيدي الشيخ. الله يديلك علم على علم. الله ويديلك نور. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هم وغرتكم الحياة الدنيا. الله يزيدك نور. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يدعون. الله ضيفت عليك يا استاذ، ضيفت عليك. الله الله الله عليك يا مولانا. فلله الحمد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض. الله أكبر. الله تعالى. الله أكبر. هذا الله العظيم. اللهم صل على النبي. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الله أكبر. يبقى عليك في التسبيح. أبوك يا أستاذ. الله أكبر. الله أكبر. وله الكبرياء. سبحانه سبحان القادر. وله الكبرياء وفي السماوات والأرض وهو الله أكبر. رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الله أكبر. نعم يا مولانا. طيب كلمة. وله الكبرياء وفي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء وفي السماوات الأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وفي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الله عليك يا استاذ، ضيقت عليك.